منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. أكثر من 230 سنة استغرقتها رحلة تلك القبائل القادمة من أواسط آسيا إلى بلاد الأناضول، والتي عرفت فيما بعد باسم العثمانيين، حتى حطت رحالها بعد طول مشقة وعناء وتضحيات كبيرة في هذه المدينة التي ظلت حاضرة القرون الوسطى ومحط آمال الفاتحين من كل حد وصوب. رحلة قبائل الترك بدأت من أعماق الشرق في وسط آسيا، واستقرت في أماكن كثيرة من بينها مدينة على الجانب الآخر من بحر مرمرة التي تطل عليه اسطنبول وهي بورصة. لكن رحلتنا لمعايشة تاريخ تلك المرحلة سوف تكون عكسية. سوف ننطلق من اسطنبول في الشمال إلى بورصة في الجنوب الشرقي على متن احدى العبارات في بحر مرمرة. فالطريق البحرية اقصر واسرع بدلا من الالتفاف في طرق برية طويلة وصولا الى تلك المدينة التاريخية. واذا كانت الطريق البحرية من اسطنبول الى بورصة تحتاج الى نحو ساعتين، فانها في اتجاهها العكسي استغرقت اكثر من قرنين من الزمان. فالذين يطلق عليهم الترك تعود جذورهم الأولى إلى البلاد الواقعة في أواسط آسيا التي تسمى اليوم تركستان. أصل العثمانيين من قبيلة أوغوس، ولقسم منهم كايا الاسم. سلاجقة والدولة العثمانية تقريبا من نفس الأصول، ولكن في عهد العثماني إذا ننظر إلى الجيوش العباسيين هناك أتراك من الأصياء الوسطى. ولكن بالنسبة لهم لا نعرف بالضبط من أي قبائل، أخذوا وجلبوا إلى العباسيين، ولكن تقريبا نفس الأصول مع الأتراك. بالنسبة للسلاجقة والعثمانيين نفس العصر ومن قبيلة أوغوس وقسم من قبيلة كايا. هؤلاء كانوا يعيشون فيما يعرف اليوم بالجمهوريات الإسلامية أو تركستان، بلاد التركستان، ترك بلاد الترك، ستان يعني بلاد أو دولة، فبلاد الترك هي هناك مكانها هنالك، وخرج منها كل الأسماء تعرفها بالتاريخ، البويهيون، السلاجقة، الزنكيون، الدولة العثمانية أصلا من هنالك. في المرحلة التي تلت تراجع النفوذ السلجوقي في المشرق العربي، هاجرت من تركستان قبيلة صغيرة بعد اصطدامها بأثناء عمومتها من المغول، وكان يقودها شخص اسمه سليمان، وهو جد عثمان مؤسس الدولة العثمانية. وصل سليمان مع قبيلته إلى الأناضول عام 617 للهجرة، ولما توفي بعد نحو 10 سنوات خلفه ابنه الأوسط أرطغرل، الذي واصل تحركه في اتجاه الشمال الغربي من الأناضول، وكان معه نحو 100 أسرة وأكثر من 400 فارس. وجدوا في الطريق جيشين يتحاربان، فنصرت هذه القبيلة الجيش الإسلامي على جيش النصراني، ووقت حرج جدا فنصروهم، وكان جيش الإسلامي على رأس علاء الدين السلجوقي. سر علاء الدين بهذا وأقطع مكانا بجواره، وطلب من أدرجة تتوسع غربا في حدود البيزنطيين. عندما سكنوا إلى الأناضول هم استفادوا من الحضارات القديمة مثل البيزنطيين ومثل الساسانيين ومثل العرب. وبعد ذلك بعد تقريبا 100 سنة في الأناضول، بعد ذلك تطورت الحضارة العثمانية في هذه المناطق. بعد وفاة أرطغرل في أواخر القرن السابع الهجري تولى الحكم ابنه عثمان، الذي سوف يؤسس فيما بعد الدولة العثمانية، ليرث سلطان السلاجقة بعد تلاشيه تدريجيا على وقع ضربات المغول. فواصل عثمان توسعه في مناطق نفوذ البيزنطيين. كان رجلا معروفا بالصلاح والتقوى، وكان من أشهر الذين كانوا يقيمون في دولة السلاجقة، فبينهم اتصال من حيث النسب، لأن الكل كان من تركمان، فقبيلة السلاجقة أو دولة السلاجقة كانت في القبائل الغز التركمانية. حصل للسلاجقة امتداد ممثل بعثمان في بعض النواحي، ثم استطاع عثمان أن يقيم له دولة قوية. وصل عثمان إلى مدينة يني شهر إلى الشرق من بورصة، فاتخذها قاعدة له. وعندما أدرك البيزنطيون خطر العثمانيين استعانوا بالمغول لمساعدتهم، فجهز عثمان حملة عسكرية بقيادة ابنه أورخان وهو في 30 من العمر، فشتت شمل المغول، ثم توجه بقواته إلى بورصة فدخلها عام 717 للهجرة، وكانت من الفصول البيزنطية، فأصبحت أول عاصمة فعلية للدولة العثمانية. هذا شيء مهم جدا، أظن يعني لنظري هذه استراتيجية، لأنه عند أول مثلا العاصمة بورصة، لأن بورصة كانت أقرب إلى البيزنطة، بعد ذلك أدرنا كمان أقرب إلى أوروبا والغرب، البلاد التي تحكم الدولة العثمانية، بعد ذلك إسطنبول. كانت بورصة من المدن البيزنطية المهمة، وفيها كثير من الآثار القديمة، لكن آثارها سوف تتخذ طابعا مختلفا بعدما استقر فيها العثمانيون، ووضعوا على أرضها قواعد مشروعهم الإمبراطوري الكبير. ويلاحظ الزائر لمدينة بورصة أن النمط المعماري العثماني فيها يختلف تماما عن النمط الذي ساد بعد فتح القسطنطينية، متأثرا بمبنى آيا صوفيا. فالمؤسسون العثمانيون في بداية أمرهم كانوا متأثرين بما ساد في عصر أسلافهم السلاجقة من فنون معمارية تقترب كثيرا من فنون العمارة التقليدية السائدة في العصر العباسي. وقد تجلت عمارة العثمانيين الأولى في بورصة في مبان كثيرة لا تزال قائمة إلى اليوم، ومنها الجامع الكبير أو أولو جامع. ويضم هذا المسجد المشيد على الطراز السلجوقي أجمل لوحات الخط العربي التي ازدهرت في العهد العثماني. وفي بورصة آثار ومساجد أخرى كثيرة تعود إلى عصر السلاطين المؤسسين، كما تعكس أحياؤها القديمة حول هذه المساجد عمارة تلك المرحلة المهمة من تاريخ الدولة العثمانية. في ذلك الوقت الذي وضع عثمان في بورصة أساس دولته، كانت الدولة العباسية قد مضى على زوالها نحو 70 سنة، وضع معها نفوذ السلاجقة، ودخل المغول في حروب مع المماليك في بلاد الشام، وكان الإسبان يستولون تباعا على ما بقي من مناطق تحت نفوذ المسلمين في الأندلس والمغرب. ومعنى ذلك أن هناك فراغا في العالم الإسلامي وقوى جديدة على الساحة الدولية، وهو وضع مناسب لأي قوة صاعدة. إسبانيا دولة صغيرة، والبرتغال دولة صغيرة، كذلك هولندا دولة صغيرة. كانت أساطير هذه الدول تتنافس على السيطرة على العالم، فعن طريق المحيط الهندي جاء البرتغال وكادوا يسيطروا، حتى وكان في تخطيطهم الجزيرة العربية، جاءوا إلى حد عمان وحاولوا اقتحام عمان عدة مرات، وهجموا على زنجبار ومناطق تلك. الدولة العثمانية بوجودها وانتشارها أوقفت هذا الغزو يعني بشكل رائع جدا، وحدت المسلمين بفترة يحتاجها المسلمون. بالنسبة لأناطور، السكان عدد السكان أناطور في ذاك الزمان قليل جدا، والدولة العثمانية استفادت من هذه الظروف القاسية بالنسبة لأناطول والشرق الأوسط. لم يتوجه عثمان نحو العالم الإسلامي، ورأى أن معركته هي مع البيزنطيين، فراح يتوسع على حسابهم في بلاد الأناطول. بيزنطة عند الدولة المسيحية وكانت مهمة جدا بالنسبة للصليبيين. عندما أتت الصليبيين إلى هذه المناطق استفادت من بيزنطة كثيرا. بيزنطة بقيت كجزيرة في العالم الإسلامي وكانت رأس المشاكل بالنسبة للمسلمين. في غمرة فتوحاته توفي عثمان مؤسس الدولة العثمانية. عام 726 للهجرة، ودفن في موقع يطل على وادي بورصة. وإلى جانب ضريح عثمان يرقد ابنه أورخان قائد الجيش الذي فتح بورصة. وقد وصل أورخان التوسع في مناطق البيزنطيين واستولى على مزيد من مدنهم. وأورخان هو مؤسس جيش الانكشارية الذي ساعد الدولة العثمانية في استمرار فتوحاتها لمدة 200 سنة. عام 762 للهجرة توفي أورخان وخلفه ابنه مراد الأول، وقد سار على نهج أبائه وأجداده في مواصلة الفتوحات في مناطق البيزنطيين، فاستولى على مدينة أدرنا وجعلها عاصمته، وهزم التحالف مع البيزنطي البلغاري، وقد أطلق على نفسه لقب السلطان. صارت دولته تسمى السلطنة العثمانية، وكانت السيطرة على القسطنطينية عاصمة البيزنطيين من أبرز أهدافه. فأسس لهذه الغاية أول قلعة في مواجهتهم. قبل الدولة الإسلامية هناك المحاصرات كثيرة، المحاولات كثيرة لفتح إسطنبول، بدأت في عهد معاوية الأمويين حتى العباسيين وكثير من المحاولات، ولكن القرون فاشلة بسبب الأشياء التكنولوجية. ولكن الدولة العثمانية من البداية حاولت أن تحكم إلى إسطنبول. هذه المحاولات مثلا في عهد بايزيد وفي عهد مراد الثاني، وفي هناك كثير من المحاولات، ولكن سور إسطنبول كانت قوية جدا ذاك الزمان. قسطنطينية تتمتع بموقع استراتيجي عظيم. أولا توجد فيها دفاعات طبيعية محاطة بالبحر من ثلاث جهات وبمضائق صعبة الاختراق، بالإضافة إلى سورها المنيع المشهور عبر التاريخ. ثلاثة، استخدم البيزنطيون في داخل القسطنطينية سلاحا جديدا يدعى بالنار الإغريقية التي كانوا يقذفونها على الجنود المسلمين. رأى العثمانيون أن يؤجلوا المواجهة النهائية للسيطرة على القسطنطينية وأن يكتفوا بحصارها مع مواصلة التقدم غربا في أوروبا. فتوغل قوات مراد الأول في عمق أراضي البلغار حتى حدود صربيا، وكانت انتصارات العثمانيين في أوروبا تحظى بتشجيع كبير في كل أنحاء العالم الإسلامي. عندما هاجمت الدولة العثمانية أو الجيوش العثمانية على المناطق البيزنطية، استفادت أو من خليفة المسلمين في مصر، واستفادت من مماليك، وهم كانوا يشجعون الدولة العثمانية بسبب انتصاراتهم على البيزنطيين. استشهد مراد الأول في إحدى المعارك مع البيزنطيين والبلغار عام 791 للهجرة، وتسلم الحكم ابنه بايزيد الأول. اشتهر بايزيد بالقوة والشجاعة وسرعة الحركة والانقضاض على أعدائه، حتى لقب بالصاعقة أو يلدرين باللغة التركية. فأشاع الذعر في نفوس الأوروبيين وخاصة أهل القسطنطينية. الذين كانوا يديرون الدولة السلاطين والوزراء والأمراء الآخرين ما كان لهم غرض دنيوي أبدا، كان الغرض من الخدمة للإسلام والخدمة للدين وانتشار الدين بين الشعوب. أدى التوغل العثماني غربا إلى حال من الهلع في أوروبا، فشكلت الدول الأوروبية جيشا ضخما من نحو 120,000 مقاتل، ودارت في شمال البلقان معركة بينه وبين العثمانيين بالقرب من نهر الدانوب، وهزم الأوروبيون هزيمة مروعة. وفي ضوء عجزهم عن مواجهة العثمانيين تحالفوا مع الملك المغولي تيمور لانك الذي هاجم الأناضول من جهة الشرق، واشتبك مع العثمانيين في معركة أنقرة التي هزم فيها بايزيد الأول عام 804 للهجرة، وأسر هو وولده موسى وتوفي في الأسر في العام التالي، ثم نقل جثمانه ودفن في بورصة. فرحت الدول الأوروبية بانتصار تيمور لانك، واعتقدت أنها تخلصت من الخطر العثماني. وقد ساهم في هذا الانطباع الصراع الذي وقع بين أبناء بايزيد على الحكم، لكن ابنه محمد الأول الذي عرف بمحمد شلبي سيطر على الأوضاع وتمكن من لم شتات الأراضي التي سبق للدولة أن فقدتها، وقضى على الفتن الداخلية. ومع دنو أجله عين ابنه مراد الثاني خليفة له. كان وصول العثمانيين إلى أجرنا التي انطلقت منها الفتوحات نحو الغرب حدثا مهما في تاريخهم، بل في تاريخ الصراع بين المسلمين والدول الأوروبية. فقد اجتاز العثمانيون مضيق الدرداني غربا إلى أراضي أوروبا، متجاوزين عاصمة البيزنطيين القسطنطينية باتجاه حدود بلغاريا، وقد أصبحت هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية لمدة نحو 90 سنة إلى أن فتحت القسطنطينية. هناك كان 3 دول عالمية في العهد الإسلامي، اللي هي الإمبراطورية الفارسية وقد انهارت على يد المسلمين، والإمبراطورية البيزنطية انهارت الأجزاء الموجودة في المنطقة العربية حاليا، وبقيت القسطنطينية كبوابة حامية لأوروبا. كان فتح القسطنطينية ضرورة لإزالة بؤرة العدوان المستمر والدائم على الدولة الإسلامية. لم يكن هناك بد من أن يفتح هذه أمنية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزالة مراكز الاستبداد والكفر والشرك. في أدرنة العاصمة المؤقتة للدولة العثمانية توالى عدد من السلاطين الذين حققوا انتصارات باهرة في أوروبا الشرقية، كما خضعت لسلطانهم آسيا الصغرى كلها باستثناء مدينة القسطنطينية. ورغم مواصلة السلطان مراد الثاني فتوحاته في شرق أوروبا، إلا أنه أبدأ اهتماما ملموسا بعاصمة ملكه إدرنا، فقام ببناء مساجد ومدارس فيها. وفي الوقت نفسه بدأ مراد الثاني بتهيئة ابنه محمد الذي عرف فيما بعد بالفاتح للمهمة الكبرى، وهي فتح القسطنطينية. الأب كان حريص على تعليمه أو تربيته على إدارة نظام الحكم، علشان يشب منذ الصغر على كيفية إدارة شؤون الدولة، وكان في نفس الوقت حريص على أن يصطحب معه في الغزو، لأنه كان يتعبد هو الأب لمراد الثاني بنشر الإسلام في بلاد في أرض البلقان، وكان يتعبد إلى الله عز وجل أيضا بالوقوف في وجه العدوان الصليبي الذي كان يستهدف العالم الإسلامي كله. رغم أن فتح القسطنطينية لم يتحقق إلا على يد محمد الفاتح، إلا أن من سبقوه من السلاطين العثمانيين بذلوا جهودا كبرى لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح بالنسبة لهم دينا مقدسا. ومهمة الأعداد هذه سوف ينجح ذلك الشاب في تحقيقها بعدما تم تأهيله نفسيا وسلوكيا ودينيا وعسكريا لهذه الغاية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ منذ تولى الحكم بعد وفاة والده مراد الثاني عام 855 للهجرة. الله.